بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الشكور. الله جل جلاله سمى ذاته العلية باسم الشكور، قال تعالى: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. يعني غفور للذنوب، شكور للأعمال الصالحة. وقد ورد هذا الاسم مقترناً باسم الغفور في موضعين، تقدم الأول منهما والثاني في قوله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وقد ورد هذا الاسم مقترناً باسم الحليم في قوله تعالى: إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. غفور شكور، شكور حليم. إن وقعت في الذنب فهو غفور، إن عملت عملاً طيباً فهو شكور، إن عملت عملاً صالحاً فهو شكور، وإن زلت القدم فهو حليم. غفور شكور، حليم شكور. في آية أخرى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يجب أن تكون أيها المؤمن صباراً شكوراً، أي ينبغي أن تشتق من كمال الله كمالاً تتقرب به إليه. ينبغي أن تكون صباراً شديد الصبر عند المصيبة، شديد الشكر عند العطاء. فأنت بين حالين: حال تتمنى ألا يكون، كن صبوراً، وحال تتمنى أن يدوم، كن شكوراً. المؤمن صبار شكور، والإيمان نصف صبر ونصف شكر. وعجبت لأمر المؤمن، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك خيراً له. وليس ذلك لغير المؤمن، وليس ذلك لغير المؤمن. يعني أروع ما في هذا الإيمان العظيم أنك في كل الأحوال، إن كانت الأمور على خلاف ما تشتهي فأنت صبور، وإن كانت وفق ما تشتهي فأنت شكور. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته، ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام. فمن وجد خيراً فليحمد الله شكور، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه صبور. علامة إيمانك أنك في كل الأحوال بين الصبر والشكر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان أديباً مع الله، قال له يا رب إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. العافية أوسع. أيها الإخوة، من كان يريد العاجلة، الإنسان مخير، والعاجلة هي الدنيا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، لحكمة بالغة بالغة، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الآن دقق، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. أنت مخير، اطلب ما شئت، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يتعامل بالتمنيات، يتعامل بالصدق. ومن أراد الآخرة وكان صادقا في طلبها، وعلامة صدقه وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد العاجلة وأصر عليها وألح عليها، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، بالقدر الذي نشاء وللإنسان الذي نريد. الله عز وجل يعلم ما إذا كان صادقاً في طلبها، مصراً عليها، أم على مستوى التمنيات، والتمنيات بضائع الحمقى. والله سبحانه وتعالى يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. هذا الاسم العظيم ورد في السنة بالمعنى، ففي صحيح البخاري ومسلم يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه، الله شكور، ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ، ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. يعني بمجرد أن تتحرك نحو الله، أن تتقرب إليه، أن تخطب وده، أن تغض بصرك، أن يصدق لسانك، أن تحسن إلى فقير، أن ترعى يتيما، أن تنقذ حيوان صغير من الهلاك، لمجرد أن تتقرب إلى الله بعمل، فالله عز وجل يرد عليك بالإحسان، بالقبول، كيفما تحركت، أية حركة نحو الله، ترى الرد سريع وإيجابي وأضعاف مضاعفة. وما من أخ كريم إلا وله مع الله تجربة، إن أنفق من ماله يضاعف الله له أمواله، إن أعان ضعيفا أعانه الله أمام من هو أقوى منه، إن أطعم مسكينا غمره الله بفضله. يعني الحديث، أي حركة، أي خطوة نحو إرضاء الله، ترى خطوات، ترى التوفيق، ترى التيسير، ترى الأمن، ترى الرضا، ترى السعادة، ترى الحكمة. فالله عز وجل ينتظرنا، وسمى كل عمل صالح قرضا له. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ لو أطعمت هرة، هذا قرض لله، وأن تضع اللقمة في فم زوجتك هي لك صدقة، وأن تميط الأذى عن الطريق هو لك صدقة، وأن تلقى أخاك بوجه طلق هو لك صدقة. الله شكور. يعني أقل مؤمن إذا قدم إليه عمل طيب لا يسعه إلا أن يشكر. لو واحد أزاح لك في مجلسه تقول له شكراً، أنت عبد وأنت لا تحتمل أن يقدم إليك عمل صالح إلا وأن تعبر عن شكرك له. فالذي خلق الإنسان صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلة، يعني ترعى عباده، تهتم بعباده، تصدق مع عباده، تحسن إلى عباده، تنصح عباده، تكرم عباده، ولا ترى منه الشكر، هو شكور. يعني ما في إنسان أذكى ولا أعقل ولا أكثر فلاحاً ونجاحاً وذكاءً ممن يتاجر مع الله، يتاجر مع الله. يعني أنت بالتجارة المألوفة يقول لك ربحنا 38%، ما في، مو معقول. الأرباح 12، 13، 9، 8، 7، 5 أحياناً، يعني إذا قلنا 28 ربح غير معقول. إذا تاجرت مع الله الواحد بالمليار، الواحد بالمليار. أيها الإخوة، الشكور في اللغة على وزن فعول، وفعول من صيغ المبالغة، من اسم الفاعل شاكر، شاكر شكور. نعم، فعله شكر، يشكر، شكراً وشكوراً وشكراناً، ثلاث مصادر. أصل الشكر الزيادة، والنماء والظهور، وحقيقة الشكر الثناء على المحسن بذكر إحسانه، الثناء على المحسن بذكر إحسانه. وأيها الإخوة الكرام، المؤمن شكور، يعني أي شيء قدم له، أي خدمة، أي هدية يشكر عليها، إما بلسانه أو بقلمه أو برسالة أو بابتسامة أو بعمل طيب أو بهدية مكافئة. يعني من صفات المؤمن تعظم عنده النعمة مهما دقت. إنسان قدم لك شيء لا بد من أن تشكره، لا بد من أن تعبر عن شكرك له بأي طريق. أما شكر العبد على الحقيقة، الآن دقيق، هو إقرار القلب بإنعام الرب ونطق اللسان عن اعتقاد الجنان وعمل بالجوارح والأركان. من هو الشاكر؟ الذي يقر بنعم الله بقلبه. يعني الله عز وجل أكرمك بشهادة عليا، والآن طبيب أنت، لك اسمك، لك دخل معقول جداً وفوق المعقول، والناس يحترموك، ولك زوجة وأولاد. فالطبيب المؤمن كلما دخل إلى عيادته أو إلى منزله، يا ربي لك الحمد، أكرمتني، هيأت لي أسباب الدراسة العليا، هيأت لي هذه المكانة، هيأت لي هذا الدخل، رزقتني هذه الزوجة الصالحة، رزقتني الأولاد. فالمؤمن دائماً يذكر فضل الله عليه، من علامة إيمانه. وغير المؤمن يقول لك إنما أوتيته على علم عندي، أنا درست خير إن شاء الله، هناك من يدرس ولا ينجح، أنا تعبت حصلت هذا بكدي وعرقي جبيني. أي ممكن هذا كلام إنسان بعيد عن الله عز وجل. كلما تقدمت في طريق الإيمان رأيت نعمة الله عليك، فتجاوزت النعمة إلى المنعم. من هو المؤمن؟ المؤمن تجاوز النعمة إلى المنعم. من هو غير المؤمن الذي بقي عند النعمة؟ يستمتع بالبيت، يستمتع بالطعام بالشراب، يستمتع بالزوجة والأولاد، يستمتع بالمركبة الفارهة، يستمتع بمكانته العالية في المجتمع، وينسى فضل الله عليه. لكن لئن شكرتم لأزيدنكم. بعدين وإن تعدوا، الآية بتحير، لو أعطيتك ليرة واحدة قلت لك عدها، لو أعطيتني كم بعدها كم، أما ليرة واحدة. الآية الكريمة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني لن تستطيع إحصاء الخير والبركة لنعمة واحدة، نعمة البصر. إذا واحد الله رزقه غلام وجاءته الهدايا، حب يكون دقيق يكتب كل هدية من جاء بها حتى يرد، يا ترى أيهما أهون، أن تحصي هذه الهدايا أم أن تردها؟ الإحصاء سهل جدا، قلم ورقة، هي من مين؟ من فلان. أما كل واحد يحتاج إلى أن تنزل إلى السوق وأن تشتري هدية مناسبة تكافئ هديته. الله عز وجل يقول أنتم يا عبادي عاجزون عن إحصاء بركات نعمة واحدة، فلأن تكونوا عاجزين عن شكرها من باب أولى. وإن تعدوا، العد فقط، نعمة الله لا تحصوها، يعني لو أنه إنسان فقد بصره كل الجمال حجب عنه. مرة حدثوني عن كاتب بمصر كبير وأديب فقد بصره، يصيد بسويسرا، لو أخذ غرفة بالصعيد مكيفة مثل سويسرا، ما دام ما في بصر أي مكان بارد، ولو غرفة قميئة ما دام باردة كأنه في سويسرا قاعد، لأنه حجبت عنه المناظر. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فشكر العبد على الحقيقة إقرار القلب بإنعام الرب. يعني عندك إمكان إذا شربت كأس ماء أن تقول يا رب لك الفضل لك الشكر أنه الكليتان تعملان بانتظام. إلي قريب أصيب بفشل كلوي، فكان بالمستشفى، بيقول له الممرض بعنف الآلة معطلة هذا الأسبوع لا تشرب الماء، أنت بتشرب بغير حساب، كلما شعرت بالعطش شربت الماء البارد الزلال، هي نعمة هل تنتبه إليها؟ إنسان أخرج ما في جوفه، كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل إلى الخلاء يقول الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأبقى لي ما ينفعني، وكان يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته الطعام وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه. علم هذا الطعام له لذة، ممكن إنسان يأخذ سيروم لكن يشتهي أن يأكل، له لذة الطعام وله قوة وله فضلات، أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذى. رأى أولاده أمامه من نعم الله الكبرى، يعني الله عز وجل وهبوا أولاد ما فيهم عاهات، أيام عاهة بولد تجعل حياة الإنسان جحيماً لا يطاق. أولاد، مرة قال لي واحد إذا بيجي الإنسان مولود سليم معه هدية مليون ليرة، هيك قال لي، قلت والله اشرح لي اياها. قال لي لي بنت انجبت مولود الشريان عكس الوريد بالقلب لونه ازرق، سالوا الاطباء يحتاج الى عمليه ليس في كل بلدنا متخصص بإجرائها إلا بلبنان. طلب الطبيب 400,000 والمستشفى 300,000 والسيارة 50,000. قال لي خلال ساعات من الولادة دفعت قريب من 1,000,000 ليرة. يعني إذا أجاك مولود سليم هذه نعمة لا تقدر بثمن. قال لك زوجي صالحة، يعني الله يعيني اللي عنده شك بزوجته. المؤمن زوجته طاهرة عفيفة، تلاقي بيسافر بيغيب عنده طمأنينة بلا حدود. أما اللي شك بزوجته يغلي كالمرجل. فاللي عنده زوجة صالحة من نعم الله الكبرى، اللي عنده أولاد أبرار من نعم الله الكبرى، اللي عنده مأوى ما بهم، بيت تؤوي إليه، كبير صغير بطوابق عليا له إطلالة، طوابق دنيا ماشي الحال، عندك مأوى. الحمد لله الذي آواني وكم ممن لا مأوى له. إذا كنت أيها الأخ المؤمن الكريم بهالنفسية هي، فت لبيتك شكرت الله، نظرت إلى زوجتك شكرت الله، نظرت إلى أولادك شكرت الله، أكلت طعام أحببته شكرت الله عز وجل، فهذه من أحوال المؤمن، دائما شكور. إذن شكر العبد على الحقيقة إقرار القلب بإنعام الرب، ونطق اللسان عن اعتقاد الجنان، وعمل بالجوارح والأركان. وفي تعريف آخر هو الشكر معرفة، والشكر حب، والشكر عمل، ثلاث مستويات. لمجرد أن تعزو النعمة إلى الله فهذا أحد أنواع الشكر، لمجرد أن تعزو النعمة إلى الله. أما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي خسفنا به وبداره الأرض، أليس لي ملك مصر أهلكه الله، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، قوم بلقيس أهلكهم الله، أنا خير منه الشيطان أهلكه الله. إذاً معرفة. الآن مستوى آخر من مستويات الشكر، لمجرد أن يمتلئ القلب محبة لله على هذه النعمة، هذا مستوى أرقى. أول مستوى أن تعزو النعمة إلى الله. المستوى الثاني أن يمتلئ القلب محبة لله. المستوى الثالث وهو أرقى المستويات، أن تقابل نعم الله عز وجل بخدمة عباده، أن تقابل نعم الله عز وجل بخدمة عباده، أن تنصحهم، أن تحسن إليهم، أن تخلص لهم، أن ترعى فقيرهم، أن تعين ضعيفهم، أن تطعم جائعهم. والدليل على ذلك قال تعالى اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشكور. اعملوا آل داود شكراً، الشكر بأعلى درجاته عمل صالح. يعني إنسان قدم لك خدمة كبيرة، يعني تقول له شكراً، لا يكفي هذا، من أسدى إليكم معروفاً فكافئوه. كافئ المعروف بمعروف، الهدية بهدية، تهادوا تحاببوا، تهادوا صيغة مشاركة، يعني قدم لك هدية قدم له هدية. نعم. هذا العمل الشكر الثالث، أن تكافئ كل شيء طيب بعمل. في عنا تعريفات أخرى، هناك نعمة الإيجاد. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً؟ أنا أحياناً إذا صفحت كتاب وقرأت تاريخ تنضيده طبعه، وكان قبل سنة ولادتي أقول سبحان الله أثناء تنضيد هذا الكتاب أنا لم أكن شيئاً مذكوراً، ما له وجود الإنسان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً؟ مين فلان قبل مئة عام؟ من فلان؟ ما في فلان. فالله عز وجل تفضل علينا بنعمة الإيجاد، لكن في عندك جهاز تنفس يحتاج إلى هواء والهواء مبذول، تحتاج إلى الماء والماء موجود، تحتاج إلى طعام والطعام موجود، تحتاج إلى إنسانة ترعى شؤونك والإنسانة موجودة، تحتاج إلى أولاد يملؤون البيت فرحة والأولاد موجودين، تحتاج إلى مأوى والمأوى موجود، تحتاج إلى عمل ترتزق منه والعمل موجود. هذه نعمة الإمداد، من الله عليك بنعمة الإيجاد، ومن الله عليك بنعمة الإمداد، ثم من الله علينا جميعاً بنعمة الهدى والرشاد. أرسل أنبياء، أرسل كتب، أرسل رسل، نصب لك الآيات الدالة على عظمته، يعني هداك بأساليب لا تعد ولا تحصى. فنعمة الإيجاد، ونعمة الإمداد، ونعمة الهدى والرشاد. لكن أكبر نعمة على الإطلاق، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. لو قال لك طفل معي مبلغ عظيم كم تقدره؟ بمئتي ليرة. أبوه مدرس وجاء العيد وتلقى هبات من أقربائه جمعهم بمئتين ليرة، مبلغ كبير. قال لك معي مبلغ عظيم، لأنه طفل، كلمة عظيم من طفل تعني مئتي ليرة. وإذا قال لك مسؤول كبير بالبنتاغون أعددنا لهذه الحرب مبلغاً عظيماً يعني 200 مليار دولار، الكلمة نفسها قالها طفل فقدرتها بمئتي ليرة، وقالها مسؤول كبير في دولة قوية قدرتها بمئتي مليار. فإذا قال ملك الملوك ومالك الملوك وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، يعني أكبر نعمة أن تعرف الله، إنك إن عرفته عرفت كل شيء، وإن فاتتك هذه المعرفة فاتك كل شيء. ابن آدم أطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا مع اسم الشكور، وكما يقال ملخص الملخص أن المؤمن مع المنعم، وأن غير المؤمن مع النعمة. المؤمن يتجاوز النعمة إلى المنعم فيشكره، بينما غير المؤمن يستمتع بالنعمة ويغفل عن المنعم. أيها الإخوة، اسم الله الشكور يعني أن الشكور إذا أعطى أجزل يعني أكثر، وإذا أطيع بالقليل قبل، وهو الذي يقبل القليل ويعطي الجزيل، وهو الذي يقبل اليسير من الطاعات ويعطي الكثير من الدرجات. والشكور يزكو عنده القليل من أعمال العباد ويضاعف لهم الجزاء، فيصيب الشاكر على شكره ويرفع درجته ويضع عنه وزره. يعني ورد في بعض الأحاديث أن المؤمن إذا وضع لقمة في فم زوجته، لقمة يراها يوم القيامة كجبل أحد، أي عمل تقدمه هو في الحقيقة قرض لله عز وجل، أي عمل تجاه أي مخلوق ولو كان هرة. امرأة بغي شكر الله لها وغفر لها لأنها سقت كلبا كاد يأكل الثرى من العطش، أي عمل تقوم به تجاه أي مخلوق، مخلوق ولو كان حيوانا ولو سقيت نباتا، هو في الحقيقة قرض لله عز وجل. وهذه الآية إذا قرأها المؤمن ينبغي أن يقشعر جلده، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ أيها الإخوة، شكر العبد لله ثناؤه عليه بذكر إحسانه إليه، وشكر الحق للعبد ثناؤه عليه بذكر طاعته له. يعني المؤمن يشكر والله عز وجل يشكر، المؤمن يشكر الله لإحسانه إليه والله عز وجل يشكر العبد لطاعته له. للإمام الغزالي رحمه الله تعالى قول لطيف: إذا كان الذي أخذ فأثنى يعد شكورا، إذا كان الذي أخذ فأثنى يعد شكورا، فالذي أعطى وأثنى أولى أن يكون شكورا. يعطي ويثني، يعطي العبد يشكر، فالله عز وجل هو الذي أعطاه، هو الذي مكنه أن يشكر، وبعد ذلك الله عز وجل يشكر هذا العبد. أنت حينما تقرأ في القرآن الكريم أن الله شكور، يجب أن تندفع بكل ما تملك لخدمة عباده. والله أيها الإخوة، يمكن قرأت كلمة في مجلة مترجمة من 40 عام، يعني هذه الكلمات دخلت في أعماق نفسي. إذا أردت أن تسعد فأسعد الآخرين، فأنت أسعدهم لأن الله شكور. أنت حينما تفكر أن تقدم خدمة لإنسان، لحيوان، لنبات، أنت حينما تفكر أن ترسم بسمة على وجه طفل أو على وجه أسرة بائشة. أعرف رجل فقير جداً أصيب بآفة في قلبه، والعملية تكلف مئات الألوف ولا يملك منها قرشاً واحداً. زرته في البيت، الكآبة مهيمنة، الأولاد وضع حزين، البيت فيه غمامة سوداء. هو الرجل، الأب، الزوج، ما في شيء. إنسان محسن أمر طبيب أن تجرى له العملية على حسابه. والله زرته بعد نجاح العملية، الأطفال يكادون يرقصون من فرحهم. هذا الذي يدخل الفرح على قلوب الخلق بإحسانه إليهم، بتخفيف آلامهم، بحمل همومهم، له عند الله مقام كبير. إذا أردت أن تسعد فأسعد الآخرين، ولأن الله شكور تكون أنت أسعدهم. نحن في الأوراد نقول: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد، وصل على أسعدنا سيدنا محمد. السعادة لا تأتي من المال، بل تأتي

وقال معاذ الله إني أخاف الله رب العالمين، إلا عوضه الله خيرا منه. في دينه بقيت هذه الصلة بينه وبين الله، ودنياه عوضه أضعافا مضاعفة. ولما بذل الشهداء أبدانهم، الشهيد بذل أثمن ما يملك، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. ولما بذل الشهداء أبدانهم حتى مزقها أعداؤه، شكر لهم ذلك بأن أعاضهم منها طيراً خضراً أقر أرواحهم فيها، ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها إلى يوم القيامة، فيردها عليهم أكمل ما تكون جمالاً وبهاء. الله شكور. والبطل والذكي والعاقل والموفق والفالح والناجح هو الذي يتاجر مع الله. يعني بس مثال بسيط، لو أنه ملك أمر معلم أن يعطي ابنه دروساً خاصة، المعلم أفقه ضيق، بعد 10 دروس قال له وين الإجرة؟ قال له كم تريد؟ قال له على كل درس 1000. فضل أعطاه فوراً، ليته لم يسأل، لأنه الملك مهيئ له بيت ومركبة مقابل هذه الدروس. فلما طلب أجرته من هذا الطالب أعطاه ما يريد. من هو الذكي؟ هو الذي يقدم عملاً لله، فإذا سأل على عمله أجرة، عمل طبعاً صالح، أخذ أقل شيء ممكن. أما إذا احتسب هذا عند الله أخذ أكبر أجر ممكن. الآن في فكرة من شكر الله سبحانه وتعالى أنه يجازي أعداءه بما يفعلونه من خير، أعداؤه الذين كفروا به، بل الذين أنكروا وجوده، بل الذين تفلتوا من منهجه، بل الذين انغمسوا في ملذات محرمة، أعداؤه يجازيهم إذا فعلوا خيرا ويخفف به عنهم يوم القيامة، فلا يضيع عليهم ما يعملونه من إحسان، وهم من أبغض الخلق إليه أن تفعل شيئا ويضيع عليك أجره. أما الحديث الذي يؤكد هذا المعنى، طبعا الحديث عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، الآن القول يرويه عمرو بن العاص، تقوم الساعة والروم أكثر الناس، فقيل له أبصر ما تقول، قال أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تقوم الساعة والروم أكثر الناس، إن فيهم لخصالا أربعا، إن فيهم لخصالا أربعا، إنهم لأحلم الناس عند فتنة، أحلم الناس عند فتنة. أيام بعض الشعوب تهوج وتموج ثم تفتر. الإنسان العاقل يفكر قبل أن يتصرف، وفي إنسان يسار ويستسار ويهوج ويموج وفي النهاية لا يفعل شيئا. هذا شأن بعض الشعوب النامية. قال إنهم لأحلم الناس عند فتنة وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف. هؤلاء الغارقون في المعاصي والآثام الذين يعتدون على شعوب الأرض، يعاملون شعوبهم معاملة تفوق حد الخيال، شعوبهم مع أنهم أعداؤه، مع أنه يبغضهم لكنه يشكرهم على هذه الأفعال. قوانين، والبطولة أن تكتشف قوانين الله عز وجل. يعني أي إنسان مؤمن غير مؤمن، مستقيم غير مستقيم، إذا قدم عمل صالح لمن حوله الله عز وجل يشكره عليه. لا يمكن أن يضيع عليك عمل طيب، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، لو أن تبتسم في وجه أخيك. يقول عليه الصلاة والسلام: إن فيهم لخصالا أربعا، إنهم لأحلم الناس عند فتنة، بفكروا، بخططوا، بهدوء، بيرسموا خطط بعيدة، شعوب أخرى تسور وتهوج وتموج ثم تخمد. يعني شيء مؤلم جدا. يعني هذا الرسام الذي رسم، المفروض أن نتلقى هذا بهدوء وأن نخطط لتعريف الغرب برسول الله. أما قتل وضرب، هذا ماذا يفعل؟ يصورون هؤلاء الشعوب حينما تهوج وتموج ويسخرون. أما الذكاء والعقل أن نخطط، أن نعرف الناس بهذا النبي الكريم، أن نطبق سنته حتى يأخذ الناس فكرة عن هذا الدين العظيم. من هم الذين أساءوا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا أرى المسلمون هم أول من يسيء إليه. إذا لم يطبقوا سنته، أكلوا المال الحرام، اعتدوا على بعضهم بعضاً، سفكوا دماء بعضهم بعضاً، فالعالم الآخر يراهم متخلفين، يظن أن هذا دينهم. حتى الرسام الدنماركي لما عوتب عتاباً شديداً قال: كنت أظنه كأتباعه، كنت أظنه كأتباعه. إذاً من هو الذي أساء حقيقة؟ نحن أسأنا إلى نبينا، فكان رد فعل الغرب أنهم أساءوا إليه. فقال عليه الصلاة والسلام: وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. يعني النبي سافر إلى أوروبا، سافر إلى بلاد بعيدة، التقى بهم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا الحديث في صحيح مسلم من أعلى درجات الصحة، يصف الروم تقوم الساعة وهم أكثر الناس، وإن لهم خصالاً أربع، من خصالهم أنهم أحلم الناس عند فتنة، بخططوا، بملكوا أعصاب، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. منهج الإسلام منهج موضوعي. طبعاً فكرة قد تبدو غريبة، أن أعداؤه غارقون في المعاصي والآثام، أعمالهم الطيبة محفوظة لهم لأنه شكور. ما أحسن عبد من مسلم أو كافر إلا وقع أجره على الله في الدنيا أم في الآخرة. أيها الإخوة، لي صديق من لبنان، أثناء أحداث لبنان سكن في دمشق، وضعه المادي جيد جدا، كنت إلى جانبه في مركبته، فسيارته يعني ارتكبت حادث مع سيارة سورية. يعني صاحب المركبة يجب أن يغضب وأن يسور، وإذا كان يعني تربيته متدنية، وأن يتكلم الكلام القاسي وأن يشتم. نظر إلى المركبة اللبنانية، قال له ما في مشكلة مسامح، والمبلغ يحتاج لعدة آلاف في إصلاح السيارة. شيء عجيب بهالبساطة، يعني لو أنه طالبوا بالتعويض قال له مسامح. هالأخ اللبناني انهمرت دمعة على خده، أنا ما فهمت تفسيرها. إنسان ميسور مالياً، يعني فرح أنه وفر 5000؟ مستحيل. سألته لماذا تأثرت لهذا الموقف؟ قال لي أنا قبل سنتين في بيروت، يعني إنسان مركبته سورية معه نساء محجبات، وضرب لي سيارتي، ما أردت أن أزعجه وهو في نزهة، قال له مسامح. تذكر هذا الحادث. والله أيها الأخ الكريم، لو وقفت لإنسان متقدم في السن في مركبة عامة وأجلسته مكانك، ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا سخر الله له من يكرمه عند سنه. الله شكور، ينتظر أن نقدم له عملا يكافئنا عليه. ورد في بعض الآثار: يا داود يا داود لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي. هذه محبتي أو هذا انتظاري للمعرضين، فكيف بالمقبلين؟ واحد ناجى ربه قال له: يا رب، إذا كانت رحمتك بمن قال أنا ربكم الأعلى، فرعون، فكيف رحمتك بمن قال سبحان ربي الأعلى؟ وإذا كانت رحمتك بمن قال ما علمت لكم من إله غيري، فكيف رحمتك بمن قال لا إله إلا الله؟ ألم يقل الله عز وجل: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى؟ أيها الإخوة، إذا أردنا السعادة فالسعادة بين أيدينا. أسعد الآخرين تكن أسعدهم. إذا أردت أن تسعد فأسعد الآخرين. أخرج من ذاتك إلى خدمة الخلق. كل واحد منا يذوق لذة الأخذ، قد يغيب عنه أن لذة العطاء أضعاف مضاعفة. الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا، الأقوياء أخذوا ولم يعطوا، الأنبياء ملكوا القلوب، الأقوياء ملكوا الرقاب، الأنبياء عاشوا للناس، الأقوياء عاش الناس لهم. الأنبياء يمدحون في غيبتهم وبعد 1500 عام، الأقوياء يمدحون في حضرتهم لا في غيبتهم. أيها الإخوة، اسأل نفسك: هل أنت من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ ما السؤال؟ ما الذي يفرحك، أن تعطي أم أن تأخذ؟ إذا كنت من أهل الآخرة يسعدك أن تعطي لا أن تأخذ. إذا كنت من أهل الآخرة يسعدك أن تكون في خدمة الآخرين لا أن تستهلك جهد الآخرين. إذا كنت من أهل الآخرة لا تبني مجدك على أنقاض الآخرين، ولا غناك على فقرهم، ولا أمنك على خوفهم، ولا عزك على ذلهم، ولا غناك على فقرهم. أيها الإخوة، اسم الشكور يدور مع المؤمن في كل دقيقة. ما من عمل صالح تقدمه لمخلوق كائناً من كان، وأنت في أي وضع، مستقيم غير مستقيم، مؤمن غير مؤمن، أنت في أي وضع، إلا كافأك الله عليه لأنه شكور. وكما قلت قبل قليل، يكافئ أعداءه. الذين لا يحبهم على أعمالهم الطيبة، والحمد لله رب العالمين.